وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. مسألة ترقيق الراء وتفخيمها يعني تحتاج إلى إعادة عندك، لأنه إذا كان ما قبل الراء مفتوح أو مضموم فإنها تفخم ما أرسل أر، أما إذا كان ما قبلها مكسور يعني فإنها ترقق مثل من نذير، يعني هذه ترقق إذا كان ما قبلها مكسور وهكذا. يعني نعم ماشي، ربما تكون هذه مستساغة يعني، لكن يعني تفخيم الراء إذا كان ما قبلها في التجويد الذي عرفناه ما قبلها مفتوح أو مضموم نعم فإنها تفخم، أما إذا كان ما قبلها مكسور أو قبلها يعني مديا فإنها ترقق. نعم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى منكرا على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل شركهم، فهم به مستمسكون. منكر على المشركين يعني في الآية السابقة وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. يقول تعالى منكرا على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: أم آتيناهم كتابا من قبله، نعم أي من قبل شركهم، فهم به مستمسكون أي فيما هم فيه، أي ليس الأمر كذلك، كقوله أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، أي لم يكن ذلك. ثم قال تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة والمراد بها الدين ها هنا. المراد بالأمة الدين. نعم. ها هنا. نعم. وفي قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة يعني دينكم. نعم. وقولهم وإنا على آثارهم أي وراءهم مهتدون، دعوى منهم بلا دليل. نعم دعوى منهم بلا دليل، يعني يحتجون بما كان عليه الآباء. نعم فقد يكون ما عليه الآباء ضلال. نعم. ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهكذا قالها هنا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير

مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل والله أعلم، حيث يجعل رسالته حيث يجعل رسالاته فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة، فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، وقوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قيل معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال، نعم، لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، قاله السدي وغيره، وقال قتادة والضحاك ليملك بعضهم بعضا، وهذا راجع إلى الأول. نعم. ثم قال ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. ثم قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال. قال حافظ ابن كثير رحمه الله هذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغيرهم، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، أي سلالم ودرجا من فضة، قاله ابن عباس وقتادة والسدي. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وغيره. ما عندك مجاهد؟ قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وابن زيد وغيرهم، عليها يظهرون أي يصعدون، ولبيوتهم أبوابا أي أغلاقا على أبوابهم، وسررا عليها يتكئون أي جميع ذلك يكون فضة، وزخرفا أي وذهبا، قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد. ثم قال تبارك وتعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي إنما ذلك في الدنيا الفانية الزائلة، من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله، أن يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا نعم. في مآكل ومشارب. نعم. هم حتى الكافر إذا عمل حسنة عجل الله له ثوابها في الدنيا. نعم. ولأنه كافر ليس له في الآخرة نصيب. نعم. نعم. ولهذا شوف يعني دول الكفر هم أكثر نظام وأكثر انضباط في دنياهم، أي نعم، وحسن تعامل في تعايشهم ومعاشرتهم أحسن، يعني أحسن في الحقيقة من بعض من يدعي الإسلام في بلدان من يدعي الإسلام. ولهذا يعني قال بعض المفكرين لما زار فرنسا وجدت إسلاما بلا مسلمين، وهنا قال يعني يوجد مسلمون بلا إسلام، فالله المستعان. نعم. أي يعجل سئل بعض الله، وأظن سماحة الشيخ عبد الله بن حميد في شرحه خطب حجة الوداع في الإبداع، نعم، في شرح خطب حجة الوداع، نعم، عن هذه المسألة قيل إن يعني بلاد الغرب الذين لا يدينون بالإسلام يعني أحسن انتظام وأحسن كذا من، أما في بلاد المسلمين يعني يحصل فيه ما يحصل من خلف الوعد ومن كذا و... نعم. فكان الجواب أن إبليس رضي عن أولئك، يعني ليس بعد الكفر ذنب، فالمعركة بين إبليس وبينهم يعني المعركة صلح وزيادة بعد، أي نعم، لكن في المسلمين ما رضي عنهم، لأنهم لم يخلعوا إسلامهم، لم ينخلعوا من إسلامهم، فهو يحرش بينهم فيما دون يعني الكفر، أي نعم، فأولئك رضي عنهم. وأما في بلاد المسلمين الشيطان ما رضي عنهم، ولهذا هو حربه معهم ومكائده فيهم، الله المستعان. نعم. فليعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة، نعم، وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بها، نعم، كما ورد به الحديث الصحيح. وقد ورد في حديث آخر: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. نعم، لكن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين والإيمان لا يعطيه إلا من يحب. نعم. أسنده البغوي، من رواية زكريا بن منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. نعم. وروى الطبراني من طريق زمعة ابن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا. ثم قال: والآخرة عند ربك للمتقين، أي هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم. ولهذا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد إليه في تلك المشربة لما آلى من نسائه فرآه على رمال حصير قد أثر بجنبه صلى الله عليه وسلم، فابتدرت عيناه بالبكاء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما آلى من نساء حلف أنه ما يأتي نساء، فاعتزل في يعني مشربة غرفة صغيرة واضطجع على رمال حصير، حصير من خوص، قد أثر بجنبه، اللهم صل وسلم. عمر لما رآه على هذه الحال ابتدرت عيناه بالبكاء وقال: يا رسول الله هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه، نعم، وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: نعم، أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ اللهم صل وسلم عليه. نعم. آمنا. وفي الصحيحين أيضا وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ويدخل في حكم هذا الملاعق أيضا، في ملاعق ذهبية يعني تكون عند المترفين أحيانا، فينبغي الاحتياط. نعم. وإنما وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا لحقارتها. نعم. كما روى الترمذي وابن ماجه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا. قال الترمذي: حسن صحيح. بارك الله فيك. كمل يا شيخ رمضان. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أنكم في العذاب مشتركون، يعني العادة لما يعم البلاء في الدنيا يعم القوم يجد بعضهم في بعض سلوى إذا وقع البلاء وعم، لكن في الآخرة لا ينفعهم هذا وأنهم في العذاب مشتركون. نعم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ومن يعش أن يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن والعشى في العين ضعف بصرها. ضعف بصرها. والمراد ها هنا عشى البصيرة، نقيض له شيطانا فهو له قرين، كقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية، وكقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكقوله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم الآية. ولهذا قال تبارك وتعالى هنا: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا، أي هذا الذي تغافل عن الهدى، نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم. فإذا وافى الله عز وجل يوم القيامة يتبرأ بالشيطان الذي وكل به. يتبرم بالشيطان الذي وكل به. نعم. قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقرأ بعضهم: حتى إذا جاءنا، يعني القرين والمقارن. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن سعيد الجريري قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة شفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما الله تبارك وتعالى إلى النار. لذلك حين يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، والمراد بالمشرقين ها هنا هو ما بين المشرق والمغرب، وإنما استعمل ها هنا تغليبا كما يقال: القمران والعمران والأبوان. قال ابن جرير: والعمران أبو بكر وعمر، والأبوان الذكر والأنثى، قاله ابن جرير وغيره. القمران الشمس والقمر. نعم. ثم قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لا يغني عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم. وقوله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، أي ليس ذلك إليك، إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لحظة يا شيخ رمضان، ايش تقول؟ ها؟ ارفع صوت. ايه إخوانهم لقتلت نفسي. أي نعم، هذا الذي قصدته أشرت إليه قبل قليل، يعني في الدنيا أعد يا شيخ أعد العبارة للزيادة، يحصل به تسلية في الدنيا لمن شاركهم في المصيبة. نعم، على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي، ولكن وما يكون يعني القتل مثل أخي، ولكن أسلي النفس بالتأسي. أي نعم، أي هذا صحيح في الدنيا لما يعم البلاء يعني فيه سلوى لبعضهم، يعني مصيبة عمت ما يجدون، لكن في الآخرة ما ينفعهم اشتراكهم في النار. أي نعم، يعني هذا الذي السلوى التي يجدونها في الدنيا بعموم المصيبة لا يجدونها وهم في الآخرة في اشتراكهم في الآخرة. نعم، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكم العدل في ذلك. ثم قال تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم، ولو ذهبت أنت أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أي نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم وملكه ما تضمنته نواصيهم، ما تضمنته صياصيهم يعني مساكنهم ودورهم العالية في المدينة من اليهود وغيرهم. نعم، قال: هذا معنى قول السدي واختاره ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا أبو ثور عن معمر قال: حدثنا ابن ثور عن معمر قال تلا قتادة قوله تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، فقال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت النقمة، ولم ير الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته شيئا يكرهه حتى مضى، ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري ما يصيب أمته من بعده، فما رؤي ضاحكا منبسطا حتى قبضه الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بأمة الإجابة. نعم، أما أمة الدعوة فكما حصل في غزوة بدر وغيرها، أي نعم، أراه الله عز وجل وملكه نواصيهم كما حصل يعني على بعض اليهود في المدينة، وأولئك أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فلم يرى فيهم في حياته ما يسوءه، ولكنه يعني بعد وفاته حصلت الفتنة كما حصل القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. وذكر من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه. ثم روى ابن جرير، إذا قلت روي تقول نحوه. نعم، إيه نعم. ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك أيضا. وفي الحديث: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال عز وجل: استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك فإنه هو الحق، وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم، الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. ثم قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. قيل معناه: لشرف لك ولقومك. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد، واختاره ابن جرير ولم يحكي سواه، وأورده الترمذي هاهنا. حديث الزهري عن أورد نعم من هو البغوي ها من حديث ايه وأورد البغوي هاهنا حديث الزهري نعم عن محمد بن جبير ابن عدل كان عندك ما ادري والله نعم وأورد البغوي هاهنا حديث الزهري عن محمد بن جبير نعم ابن مطعم عن معاوية نعم عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين. لاحظ الشرط الأخير نعم. ما أقاموا الدين نعم. رواه البخاري رواه البخاري يعني إذا لم يقيموا الدين فيكون الأمر في غيره نعم. رواه البخاري ومعناه أنه شرف لهم من حيث أنه أنزل بلغتهم فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعلمهم بمقتضاه وأعملهم بمقتضاه نعم. وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم. وقيل معناه: وإنه لذكر لك ولقومك، أي لتذكير لتذكير لك أي كتذكير لك ولقومك، وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم نعم. فقوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله تعالى: وسوف تسألون، أي عن هذا القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. وقوله سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا. وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا كأنه تفسير لا تلاوة، والله تعالى أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراء، فإن الأنبياء عليهم السلام جمعوا له. واختار ابن جرير الأول، والله تعالى أعلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.